الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الكتاب 58 من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله. قال في هذا الكتاب: هذا كتاب الجزية والمواتعة. الباب الأول باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. الجزية هي الضريبة التي على الرؤوس والتي تؤخذ من يعني أهل الذمة، وهم الذين يبقون على دينهم في دولة الإسلام فيتبعون ضريبة على الرؤوس ثابتة بالقرآن وثابتة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالقرآن في قول الله تبارك وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعنى عن يد يعني لابد أن يسلمها بيده ولا يوكل أحد في أن يعني يدفعها عنه، بل لابد أن يدفعها بنفسه كل واحد يعني عن نفسه. والنص هنا في الآية في يعني في اليهود والنصارى لهم هذا الكتاب، وجاء في المجوس أن النبي أخذ منهم الجزية كذلك، فأخذ النبي الجزية من مجوس هاجر مجوس البحر، فالنبي أخذ منهم الجزية وجعلهم مثل أهل الكتاب في هذا الأمر. أما الموادعة، الموادعة هو عهد يكون بين المسلمين وبين الكفار لأن كل منهم يدع حرب الآخر، يعني تتركون لا نحاربكم ولا تحاربونه، فهذا عهد في الموادعة. والنبي عقد عقود الموادعة مع كثير من القبائل. قال الإمام البخاري: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. الموادعة تكون مع أهل الحرب، يعني هم في الأساس محاربين لكن ممكن أن توضع الحرب بينهم وبين المسلمين فيكون عهد بينهم وبين المسلمين فيها. قال: وقول الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، إلى قوله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الإمام البخاري: يعني أذلة، صاغرون، صغر هو الذلة. والمسكنة مصدر المسكين، فلان أسكن من فلان أحوج منه. ولم يذهب إلى السكون، وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار. قال: جعل ذلك من قبر اليسار. هذه ترجمة طويلة وضعها الإمام البخاري، صدرها بالآية بآية قول الله عز وجل: قاتل الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، التي فيها يعني فرض الجزية عليهم، وفسر الجزية قال يعني اللي هو عوام صغير يعني أذلاء. والمسكنة من المسكين، وقال: وما جاء، يعني أن هذا الباب فيه ما جاء من أخذ الجزية من اليهود والنصارى كما هو بنفس الكتاب، والمجوس أخذ منهم عليه وسلم، والعجم يعني الذين على طبعا العجم عباد النيران يقولون بالثانوية، فقال العجم من هنا من هذا الباب وليس من الجنس. وقال ابن عيينة لو سفيان رحمه الله عن ابن أبي نجيح: قلت للمجاهد، يعني أنه سأل مجاهد أحد التابعين: ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير، أهل الشام يعني من غير المسلمين ذمة، عليهم 4 دنانير في السنة، وأهل اليمن عليهم دينار. فقال: إنما جعل ذلك من قبل اليسار. ومعنى من قبل اليسار يعني أهل الذمة في الشام، اليسار هو الغنى والمال، يكون أغنى من غيرهم، فوضعت عليهم 4 دنانير في العام. وأما أهل اليمن فلأنهم يعني أضعف حالا فوضع عليهم دينار كل سنة. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس، فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف أي بن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس. هذا يعني أحد التابعين يقول بأنه قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية، كاتب يعني يكتب له، عم الأحنف بن قيس، يقول أتانا كتاب عمر بن الخطاب، وهذا كان أميرا في في في يعني في في إيران، فقال لأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ذي كل ذي محرم يعني الأخ وأخته، العم وبنت أخيه ونحو ذلك، يفرق بينهم، وذلك أنهم يستحلون، كانوا يستحلون نكاح المحار، كان عندهم نكاح البنت ونكاح الأخت، هذا جائز، فلذلك أمر عمر بالتفريق بينهم، لأن المحرم إذا بقي مع محرمه في بيت واحد لا يستبعد أن يعني يتزوجها، فأمر أمر بالتفريق بينهم. يقول لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس. لماذا أمر؟ لكن ما يجوز أنهم يعني يتناكحوا ويتناسلوا بهذه الصورة. إيه نعم بالفطرة، لابد يحملوا على يعني على قواعد الفطرة. أما كان كسرى تزوج ابنته وقال، كان يقول يعني هذا ضياع عقد، يكون يربي البنت ويكبرها ويثمرها ثم يعطيها لغيره، يقول هذا من قلة العقل. فلأجل هذا يعني أمر عمر رضي الله تعالى عنه بهذا. يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، لما شهد عند عبد الرحمن بن عوف أن الرسول أخذ الجزية من مجوس هجر، هجر البحرين، وكان أهلها يعني مجوس، فالنبي أخذ منهم الجزية، فأجريت سن يعني سن بهم سنة أهل الكتاب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسر بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكت. حديث طويل، حديث عمرو بن عوف الأنصاري يقول بأنه أخبره أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه أن النبي أرسله إلى البحرين يأتي بجزيتها. يقول وكان رسول الله هو صالح أهل البحرين، هو الذي يعني العقد الصلح معهم، النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي أميرا عليهم، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا يعني رجل أمين، فقال سأرسل لكم رجل أمين حق أمين، وأرسل معهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، فأتى بجزيتها وزكاة أموال المسلمين، المسلمين يأتي بزكاة أموالهم والمجوس يأتي بجزيتهم. يقول فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي، يعني أنهم اجتمعوا في صلاة الصبح لما علموا أن مال جاء من البحرين، يعني ليأخذوا حصتهم في هذا المال، وذلك أن هذا مال عام، هذا تبع يعني من يعني يذهب إلى بني المسلمين، بيت مال المسلمين، لأنه من أساس يعني الغنائم، نعم مما غنم من هؤلاء الكفار بالجزية. فلما وافقوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يقول تعرضوا له بعد الصلاة تعرضوا له مع تعرضوا له يعني سيأت من يسلم عليه وكذا ويذكر نفسه من باب أن يعني أن يذكره النبي فيعطي لأنه لم يكن في وقت النبي يعني ديوان مكتوب وتوزيع للمال وإنما كان النبي يوزعه بحسب ما يراه من المصالح الشرعية فأحيانا كان يعطي يعني بعض الناس بتشوفهم ويترك بعض الناس في دينهم ويعطي بعض الناس يتألفهم وهكذا فلما تعرضوا له تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم حين رآهم أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم أبشره النبي وأن يؤملوا ما يسرهم في توزيع يعني المال عليهم فقال ثم قال لهم فوالله إلا الفقر أخشى عليكم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا تبسط بسط غل التوسع كما بسطت على من كان قبلكم من أهل الإيمان عندما يعني أغناهم الله يقول فتنافسوها تتنافسوا فيها والتنافس من النفس يعني يحب كل إنسان نفسه ويؤثر نفسه وبالتالي تؤدي هذه الأثرة وحب النفس إلى يعني بغض الغير ومزاحمته ونحو ذلك مما يؤدي إلى الفساد بين الناس قال وتهلككم الشح والبخل والقتال كما أهلكت حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا السير بن عبيد الله الثقفي حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين فأسلم الهرمزان فقال إني مستشيرك في مغازي هذه قال نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى في 40,000 فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت قال ما شأنكم قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأرض رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبد الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابه هذا حديث عظيم يروي الإمام البخاري هنا في إسناده عن زياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر الناس في أفناء الأمصار في أفناء الأمصار يعني نواحي الأمصار في كانت جيوش المسلمين في هذا الوقت منتشرة في الشام وفي مصر وكذلك في فارس فأصبح جيوش يعني تفتح في كل هذه الأماكن يقول أسلم الهرمزان وهذا كان قائد عظيم من قواد الفرس دخل في الإسلام قتل وجيء به وله قصة في في في في مجيء به أنه يعني في اليد قال لا يعني لا أسلم حتى تعطوني إلى يعني رئيسكم فلما جاء يعني أسلم وجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحصلت له قصة معه ثم بعد ذلك يعني أعلن إسلامه ومكث في المدينة فاستشاره عمر في القتال والمسلمين الآن بجيوشهم يعني متنافرون في هذه الأماكن فقال له عمر إني مستشيرك في مغازي هذه. مغازي نسب إليه يعني المغازي الجيوش التي تغزو في سبيل الله. قال دعا. فقال له مثلها مثل يعني جيوش المسلمين الآن ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين يقول مثل طائر له رأس وله جناح. عندك طائر له رأس وله جناح وله رجلان. يقول إن كسر أحد الجناحين ناضت الرجلان بجناح. لو أنت جيت للطائر وكسرت جناحه يقدر يكون في عنده رجلين وعنده جناح واحد يخبط فيه ويمشي يروح. قال فإن كسر قال فإن كسر أحد الجناحين ناضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر ناضت الرجلان والرأس. لو برجلين يقدر يمشي ما دام في رأس وفي رجلين يستطيع كذلك أن ينطلق. وإن شرخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. قال إذا ربط على رأسه خلاص انتهى، الجناحين ما يصبح لهم فائدة ورجليه خلاص انتهى. ثم قال له الرأس كسر، رأس كل الأعداء اللي حول المسلمين هذا كسر. فقال له الرأس كسر والجناح قيصر. هذول يعتبروا يعني جناح من أجناحة هذا الطير ما أفضل. والجناح الآخر فارس. فمر المسلمين فلينفروا إلى كسر. قال وجهوا ضربة إلى الرأس، إذا حطمتم الرأس انتهى يعني غلبتم في الحرب. قال فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى، أي يعني ليقضوا على كسرى، إذا انقضى على كسرى انقضى على على على يعني أساس الأعداء. وقال بكر وزياد جميعا جبير بن حية يقول فندبنا عمر، يعني أن عمر أخذ بهذه المشورة وندبهم يعني معنى استحثهم على الخروج. واستعمل علينا النعمان بن مقرن رضي الله تعالى حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى في 40,000 أول ما سير. فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم. عامل كسرى كان في هذا الوقت رستو كان على الحروب. المسلمين كانوا في هذا الوقت يعني الذين ذهبوا في أوائل الغزو بالنسبة لروسيا كانوا أقل من هذا، ثم تتابعوا بعد ذلك حتى وصلوا إلى أكثر من هذا العدد. فأرسل رستم إلى كان في الوقت سعد أن يعني يرسل لي رجل يعني لأكلمه. فأرسل له من ضمن ما أرسل له أرسل له ربع بن عامر وأرسل له المغيرة بن شعبة. فقال ترجمان قال فليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة له لما ذهبت في مجموعة قال له سل عن ما شئت. قال ما أنت جيت ويعرفوا أنه ما عرف لكن ما أنتم يعني الآن ما تبدل حالكم لماذا جئت. فقال نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد، جلد إذا مدبوغ يعني ما لما يجوع يأخذوه حطوا في قطعة في فمه ويمصها ويشرب الماء عليه. قال نمص الجلد والنوى من الجوع، جوع النوى نوى التمر يأخذ النوى يضعها في فمه ويقعد يمصها ويشرب عليها الماء من الجوع. ونلبس الوبر والشعر شعر الماعز وبر الإبل ونعبد الشجر والحجر مع الفقر كفار كذلك. فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين، الله يعرفهم بالله تبارك وتعالى. إذا قالوا أن رب السماوات والأراضين نور، لأن لو قالوا الله عندهم الله عندهم في إله عندهم للنور وإله للظلمة. فقالوا رب السماوات والأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا يعني من العرب نعرف أباه وأمه فنعرف أصله وبالتالي نعرف صدقه وأمانته، ما يقدر يعني يقول علينا يقول انه هو رسول وليس برسول، فنعرف نسبه نعرف اباه وامه. فامرنا نبينا وهو رسول الله ان نقاتله حتى تعبدوا الله وحده، هذا الهدف، او تؤدوا الجزيه اذا بقيتم على دينكم. واخبرنا نبينا عن رساله ربنا من الله انه من قتل منا صار الى الجنه. ففي نعيم، فاحنا يعني هذا اول حسنه الذي يقتل منا ما حيطيها يروح للجنة والنعيم. وهذه جنة لم يرى مثلها قط، ما لها نظير في هذه الدنيا. ومن بقي منا ملك رقابه، واللي يبقى منا سينتصر عليه. إذا لا يعني لا حيلة لكم في الأمر. والشاهد طبعا في الحديث البخاري وضعونا في هذا الباب اللي هو قال أن تعبد الله وحده أو تؤد الجزية، وهم يعني في هذا الوقت مجوس. فقال النعمان ربما أشرك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. نعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال ربما أشرك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك. يقول لي يعني المغيرة أنت شهدت يعني أمثال هذه، يعني هذا موقع عظيم من المواقع العظيمة أن يقف هذا الموقف، وقال أنت شهدت مواقع مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له أنا شهدت القتال مع رسول الله وإنه ما كان يقاتل في أول النهار، كان ينتظر حتى يعني تزول الشمس ويبدأ الجو يعني يبرد وتهب الأرواح، مقصود بالأرواح اللي هي ريح آخر النهار، تهب هذه الريح تكون في آخر النهار فهذه ترشط المقاتل ويكون أدعى لنشاطه. وتحضر الصلوات كذلك، الصلوات تكون صلى الظهر صلى العصر ودعوا الله تبارك وتعالى ثم يكون القتال بعد ذلك. أما لو قاتلوا في أول النهار يكون الجو حار ثم ستحضر الصلاة ربما يكون لسه ناشب القتال ويكون فيكون أما فسنة النبي أنه لم يكن يعني يغير على عدوه إلا بعد الزوال لهذه المصالح العظيمة. الباب الثاني باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له ببحرهم. قول الإمام البخاري باب إذا وادع الإمام ملك القرية، ومعنى وادعه يعني خلص أخذ اتفاق سلم معه، هل يكون ذلك لبقيتهم؟ يعني هل يكون بقية من تحت هذا الملك نفس الأمر أم يكونوا محاربين؟ والشاهد أنه طبعا لا شك أنه يكون لبقيتهم. قال حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعد عن أبي حميد الساعد قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة، أيلة اللي هي العقبة، واليهود عملوا ميناء جنباب يسموه إيلة من هذا، للنبي بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له أي النبي ببحرهم، يعني أن هذا البحر يعني له اللي هو الذي تقوم عليه العقبة. باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذمة العهد والإل القرار، الإل القرابة وقيل الإل الحلف، والذمة العهد لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قالوا قرابة ولا عهد أو حلفا ولا عهد، ما يرقبون هذا إلا حتى أقسموا ما لا يراعونه. حدثنا هذا ابن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية ابن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. لما قال أوصنا يا أمير المؤمنين هذا بعد ما طعن يعني رضي الله تعالى عنه، وقالوا أوصنا ماذا توصينا بعدكم، فقال أوصيكم بذمة الله، بذمة الله يعني ما تأخذونه من العهود، العهود التي أخذتوها يعني على هؤلاء الكفار الذين يعيشون في أرض الإسلام، فإنه ذمة نبيكم، إنها ذمة نبيكم لأن النبي وصى بهؤلاء كذلك، فإذا اعتديتم عليها كأنكم اعتديتم على عهد الله تبارك وتعالى وعهد رسوله. ثم قال لهم ورزق عيالكم، وذلك أن أهل الذمة يدفعون يعني الجزية، وأن هذا كذلك الجزية توزع على المسلمين، وكان عمر بن الخطاب وضعهم ديوان كامل، كل مسلم خلاص أصبح مسجل في الديوان وكان فيه رزقه، فقال هذا كذلك رزقه عليكم فأوصيكم عليه أوصيكم به. الباب الرابع باب ما أخطى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك. يقولون له قال فإنكم ستروني بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قول الإمام البخاري باب ما أقطع النبي من البحرين. إقطاع هو أن يقطع مثلا قطعة من الأرض ويعطيها هبة لمن يشاء. أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أقطع في المدينة وأقطع في غيرها، يعطي يعني الشخص هذه قطعة من الأرض أو امتياز في منجم ونحو ذلك لأحد الناس لمصلحة من المصالح، إما لبلائهم في الإسلام وإما نحو ذلك فيعطيهم النبي، أو كان النبي يعطي أحيانا مثل هذا تأليفا صلوات الله وسلامه عليه. قال وما وعد من مال البحرين والجزية، كان وعد بعض الناس كجابر بن عبد الله الفارسي في الحديث أنه وعده قال له إذا أتى مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية، في من تقسم هذه الفيء والجزية. والفيء هو ما يأتي من الكفار دون تحريك خيل وركاب، والجزية هي الضريبة السنوية التي تفرض على رؤوسهم. حديث أنس دعا النبي الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، يعني يكتب لهم إقطاعات بالبحرين، فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش مثله، ما رضوا أن النبي يؤثرهم بشيء من المال دون المهاجرين، وهذا يعني من كمال يعني محبتهم لإخوانهم ويثارهم على أنفسهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصال. والنبي قال لهم ذاك لهم ما شاء الله على ذلك، يعني ذاك لهم إن يعني سأعطيهم كذلك، يعني وعد النبي أن يفعل هذا كذلك لهم. ثم قال لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم به قال لهم اصبروا فإنكم ستروني بعدي أثرة، يعني بعد النفي ستجد أن الناس يؤثرون غير الأنصار على الأنصار، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اللي هي أول منازل القيامة عندما يقوم الناس من قبورهم يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتقي أهل الإيمان مع النبي عند حوضه صلوات الله والسلام عليه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، والنبي ملأ كفه كفي صلوات الله والسلام عليه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين فقال أبو بكر من كانت له عند رسول الله عدة فليأتني، عدة يعني النبي وعده أن يعطيه شيء ومات قبل أن يعطيه فليأتني أنا، وفي يعني يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كانت له أبو بكر يقول عند رسول الله عدة فليأتني، يقول جابر فأتيته فقلت إن رسول الله قد كان قال لي لو جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فقال لي أحثه، والحث هو يعني الغرف من المال، حط المال وقال له أحثه، يقول فحثوت حثية فقال لي عدها، عد الحثية هذه، فعددتها فإذا هي 500، قال فأعطاني 1500 قيمة 3 حثيات. وقال إبراهيم الفهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، انثروه ضعوه في المسجد يعني ما أدخله وأخفاه وإنما قال انثروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا، فقال خذ، فحتى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال أمر بعضهم يرفعه إليه، قال لا، قال فارفعه أنت عليه، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفع، فقال فمر بعضهم يرفعه عليه، قال لا، قال فارفعه أنت عليه، قال لا، فنسر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. وصلنا في الحديث لأنه يعني جاء مال البحرين، فالنبي قال اذكروه في المسجد. يقول فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم كومة من المال. فيقول جاء العباس عم النبي صلوات الله وسلامه عليه رضي الله تعالى عنه، قال أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقلة. فديت نفسي يعني في بدر، فإنه أسر، كان مع صف المشركين فأسر في بدر، أما أنه كان مسلما لكنه خرج يعني مكرها مظاهرا يتظاهر مع الكفار. وكذلك عقيل ابن أبي طالب ابن عمه كذلك فادي، يقول أنا فديت نفسي دفع الهدية. وجاء الأنصار بعد الغزوة فقالوا رسول الله إن شئت يعني أسقطنا عليه يعني الفدية، فقال ولا ديار، قال لا تتركوا منها يعني درهما واحدا، كل هذا يحاسب مثل الآخرين. فأخذ منه الفدية وأخذ من عقيل كذلك، فقالوا أنا فديت نفسي وفديت عقيلة، يعني غرمت قبل هدية، فأعطني. فقال له النبي خذ، ولم يحدد له النبي يعني عددا معين، ما قال له خذ هكذا ولا هكذا، ما عدد. ففرض ثوبه وجاء يحذو فيه، ثم جاء يقوم بهذا الذي بيد فما استطاع أن يقوم به. فحتى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، يقله يعني يحمله، فقال أمر بعضهم يرفع عليه، فأمر بعض الصحابة اللي حوله أنه يرفع عليه يحمل علي هذا، فقال النبي لا، يعني خذ بس اللي تقدر يعني اللي يقدر يشيله فقط. قال فارفعه أنت علي وهو ابن أخي، فقال له النبي لا، فنثر منه نقص منه شوي، ثم ذهب يقله فلم يرفعه كذلك، فقال فمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه نقص منه ثم احتمله على كاهله كاهل، ثم انطلق. يقول فما زال يتبعه بصره، يعني النبي ينظر إليه يتبعه بصره حتى خفي على الحال ما اختفى بعد ذلك. يقول عجبا من حرصه، النبي يتعجب من حرصه يعني على المال. يقول أنس يقول فما قام رسول الله وتم منها درهم، رسول ما قام وبقي درهم من هذه الدراهم وإنما وزعها جميعا صلوات الله وسلامه عليه. باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الحسن بن عمرو، حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا أو معاهدا اللي هو الذي بينه وبين المسلمين عهد وإن كان على غير دين المسلمين، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. أولا قال البخاري في هذا الباب باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، ترجم هذه الترجمة وقال وقال عمر عن النبي أقركم ما أقركم الله. أقركم أنا قال هذا في خلافته وهو اليهود في خيبر، أقركم ما أقركم الله. وكان النبي يعني قال لهم يعني نخرجكم يعني نبقيكم ما شئنا ونخرجكم إذا شئنا، أن المشيئة والاختيار هنا ليس عقد بين طرفين وإنما يريد المسلمين لهم أن يعني يجلوهم في أي وقت شاء، وهذا في خيبر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بينا نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود. هذا في بني النضير. النبي أمر بعض الصحابة أن يخرجوا معه إلى قال انطلقوا إلى يهود. يقول فخرجنا حتى جئنا بيت المدرسة. بيت المدرسة اللي هو بيت الدراسة مالهم المدرسة أو التي يعني يدرسون فيها يدرسون فيها توراتهم. فقال لهم النبي أسلموا تسلموا. دعوا النبي الإسلام وأن هذا فيه سلام له. قال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله. قال لهم اعلموا أن الأرض لله ورسوله. فالأرض كلها لله ورسول الله تبارك وتعالى هو المستخلف من الله تبارك وتعالى فيجعلها فجعلها الله تبارك وتعالى للرسول. الكافر ليس له ملك لأنه يسقط ملكه بكفره وبالتالي يأمر الله تبارك وتعالى يسلط يعني رسله والمؤمنين عليهم لقتلهم وإزالتهم عن الأرض. فقال لهم اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض في أرض الجزيرة فمن يجد منكم بماله شيئا فليأته. قال لهم أعلموا هذا هدف النهائي. فقال اللي يجد بماله شيء يعني بعقاره الأرض شيء يبيعه وينتقل يعني إلى مكان آخر وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وقد كان فإن يعني اليهود سقطوا بعد ذلك يعني قبيلة بعد قبيلة بني قينكاع ثم بني النضير ثم بني قريظة ثم خيبر بعد ذلك في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ بالنسبة لقضية قول الله تعالى الجزيرة الجزيرة الجزيرة هي حدود الجزيرة كلها المعروفة الآن من البحر اللي هو الخليج إلى البحر الأحمر إلى البحر البحر العرب في الجنوب إلى تخوم الشام والعراق. هذه هي نفسها. حدثنا محمد حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال أتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له أهجر؟ استفهموه. فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث. قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي عنه سعيد بن جبير يقول ان ابن عباس زي من كان يذكر هذه الحادثة يقول يوم الخميس وما يوم الخميس يقول ويبكي عند ذكر هذا حتى يقول يشتد بكاءه حتى الحصى الذي تحته يبل من كثرة الدمع الذي يعني يزرفه. يقول قلنا له يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ دائما تذكر يوم الخميس وتبكي. فقال لهم ان يوم الخميس هذا قال اليوم الذي اشتد برسول الله وجعه. رسول الله مات يوم الاثنين ويوم الخميس اشتد وجعه. الخميس ثم الجمعة ثم السبت ثم الاحد وفي النبي في يوم الاثنين. فقال هذا يوم اشتد برسول الله وجعه. فقال النبي ائتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. الكتف اللي هو معروف العظمة الكتف تكون عريضة وكانوا يستخدمونها في الكتاب اكتبوا عليها. فقال ائتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. وكان مقصود النبي ان يكتب الصحيح استخلاف ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى لا يضل الناس في شان الامامة ولا يعني يتنازعوا في من يتولى الامر من بعده صلوات الله وسلامه عليه. يقول فتنازعوا لأن لما سمعوا أن الرسول يقول لا تضلوا بعده أبدا ورسول يكتب كتاب والكتاب هذا في كتف يعني سطور يعني 4-5 سطور ولا تضلوا بعده أبدا ظنوها أنها عامة في أي أمر من أمور الدين. والحال أن قول النبي لا تضلوا بعده أبدا في أمر خاص وهو في أمر الخلاف. فتنازعوا وبعضهم قال يعني إن يعني إن الرسول يقول لا تضلوا بعده أبدا ظنوا الأمر على عمومه. قال ابن عباس فتنازعوا وقال ولا ينبغي عند نبي تنازع. ما ينبغي أن يصير في تنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من يعني إذا عاد أمره ولا يجوز أن يتنازع ويقول نعمل نفعل هذا ولا نفعل. فقالوا أي بعضهم ما له أهجر ما له يعني ما للنبي يعني هل النبي غلبه الوجع وهجر الهجر اللي هو القول الهجر اللي هو القول المهجور يعني قال قولا مهجورا لا ينبغي أن يقال يعني فظنوا أن هذا من اشتداد المرض بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. استفهموه يعني استفهموا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. ثم النبي يعني ترك الأمر ترك أمر الكتابة وقال اتركوه. ويقول ابن عباس بعد ذلك أمرهم النبي بثلاث أمور أمرهم أن يسمعوها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال أخرج المشركين من جزيرة العرب لا شيء وصية وصى بها أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه. الوفد اللي هم يأتي وفود إلى الخليفة أو الإمام كان النبي يأتي وفود من أماكن من اليمن ومن البحرين ومن نجد ومن غيرها فكان النبي يجيزهم ومعنى يجيزهم يعني يعطيهم جائزة. دائما الوفد لما يأتي النبي يكون يعطيهم يعني جائزة. منهم من كان يفتح له بيت المال يقول لبلال افتح لهم بيت المال ويأخذ كل منهم ما يشاء ومنهم يقول له أعطيه كذا وكذا ليه. فقال وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه. يقول الثالثة إما سكت عنها وإما أن قالها فنسيت. هذا الراوي قال سفيان هذا من قول سليمان. قول سليمان أحد رواة الحديث يقول يعني إما أنه قالها وأنا نسيت أو أن النبي سكت عنها يقول ما أذكر يعني ماذا قال في يعني الثالث. وقد جاء يعني في حديث آخر أن النبي استوصى يعني وصى بالنساء قال استوصوا بالنساء خير. هذه كانت الثالثة أن النبي وصى كذلك بالنساء. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال النبي اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا فلان فقال كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار قال نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة ثم قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. هذا اليهود هم اليهود ما اختلفوا في كل عصورهم. حديث أبي هريرة أن النبي يقول لما فتحت خيبر بعد الفتح أهديت للنبي شاة من يهودية أهدتها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد سألت يعني أي جزء من الشاة يحبه يعني النبي فأخبرت أنه يحب الذراع فزادت السم في الذراع وسمت الشاة كلها. فلما وضعت والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذراع نهس منها نهسة ثم قال إن يعني عظم هذه الشاي يخبرني أنه مسموم. كان في من المسلمين واحد جالس فأخذ لقمة وضعها في فمه ليه قبل أن يقول النبي هذه الكلمة فمات الإشاعة على طول من اللقمة واحدة. والنبي هذه النهسة ونهشة يعني دوب وضعها في أسنانه ثم أخرج هذه بقي أثر السم في النبي حتى مات منه بعد ثلاث سنوات صلوات الله وسلامه. قال ما زال أثر السم يعني به حتى قطع أفهم. فالنبي لما فعلوا هذا دعاهم فقال اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود اللي هم الجهة التي أهدت يعني منها المرأة التي أهدت الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم فجمعوا له فقال لهم إني سألكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه فقالوا نعم. قال له النبي من أبوك سألهم عن بيت فقالوا فلان أو بدأ أول كذب فقال كذبت بل أبوكم فلان. فالنبي أخبرهم ب يعني اسم أبيهم الحفيد قالوا صدق. قال فلا أنتم صادقية عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. طبعا قالوا يا أبا القاسم يعني كأنه النبي، هذا نوع من الاحترام، لكنه طبعا هذا ليس شهادة بأنه رسول الله، لأنهم لا يشهدون أنه رسول الله. قال وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبيه. فقال لهم من أهل النار؟ النبي يريد أن يقيم عليهم هذا. فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها، لأنهم يعتبرون بأنه مهما فعلوا من المعاصي ومن الكفر والشرك فإنهم يعني هم شعب الله المختار، لا يمكثون في النار إلا أيام قليلة، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة بس ونخرج منها. قال نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها، أنتم تكونون يعني خلفنا في هذه النار وتبقون فيها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخسوا فيها، يعني ستخسوا فيها أذلة، يعني تبقوا فيها ذليلين، والله لا نخلفكم فيها أبدا، بل أنتم يعني ستخلدون في هذه النار، كما قال تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال لهم فهل أنتم صادقية عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشد ثم أن هذا الأمر يتمالؤ منكم وباتفاق؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نسرح. قال كنت كاذب خلاص يصير ملك من الملوك واسترحنا منه بالقتل، وإن كنت نبيا لم يضرك. واحتالوا بهذه الحيلة، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل يعني في هذه يعني لم يثبت أن النبي لا قتل المرأة ولا قتل أحد ممن تمالأ معه. ولذلك هذه آيات ما ومعناها سمسم ما يحكي كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وشافوا الآيات هذه كلها، لكن خلاص ثم صروا على يعني هذا الكفر والعناد. باب البخاري بوب على هذا، قال باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ جعلها يعني على صيغة السؤال ولم يجزم بشيء، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص منهم بشيء، ما اختص منهم ولا يعني قتل منهم. باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. حدثنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه عن القنوت قال قبل الركوع، فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، قال كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم صلى الله عليه وسلم. قول الإمام البخاري باب دعاء الإمام على من نكث عهده. نكث العهد هو رده وقطعه والخيانة فيه، ودعاء الإمام أن يدعو الله تبارك وتعالى عليهم بهلاك أو بعذاب. الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن القنوت، والقنوت اللي هو الدعاء في الصلاة برفع الأيدي، فقال قبل الركوع اللي هو يعني دعاء الوتر أنه يكون قبل الركوع. يقول عاصم فقلت له إن فلان يزعم أنك قلت بعد الركوع إن قنوت الوتر ودعاءه أنه بعد الركوع، فقال كذب. كلمة كذب بلغة أهل الحجاز يستخدمون في الخطأ الكذب، الإنسان إذا أخطأ في خطأ ما يقول كذب، كذب من قال ذلك، كما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام عائشة أمية وكلام اليد إنه كذب من قال ذلك. نعم، كقول النبي لما جاءته يعني أسماء بنت عميس و كان النبي كان عمر بن الخطاب لقيها فقال يعني فزنا بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم يعني لم تفوزوا وجاهدنا معه، فقالت احنا كنا بأرض البعداء الغرباء هؤلاء بيت. قالت والله لا يعني لا لا لا لا أخبرنا رسول الله، وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له بأن عمر يقول كذا وكذا فقال كذب، بل لكم يعني هجرتان، هجرتكم من الحبشة وهجرتكم من كذا. قول النبي كذب، هذا الكذب بمعنى يعني اللي هو انه يعني يعلم الحق وقال بخلافه. فالكذب هو يعلم الانسان الحق ويقول بخلافه، وانما اخطا في هذا، فظن ان الامر على هذا النحو، ان الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه هم اعظم اجرا من الذين هاجروا الى الحبشه وفاتهم ما فاته. فهذا كان اجتهاد منه وخطا. وكذلك هذا قول يعني انس هنا لما قيل له ان فلان يزعم انك قلت ان بعد الركوع فقال كذب، مو كذب يعني على يعني انه علم ان يعني ان انس يقول بهذا الامر وقال بضده، لا، وانما هذا اجتهاد منه ان يعني ان القنوت انما يكون يعني بعد الركوع، فقال قال كذب يعني اخطا. ثم حدثنا عن النبي اللي هو انس انه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من بني سليم، ان القنوت الذي كان بعد الركوع انما كان الرسول يدعو فيه على بني سليم، قبائل تسكن كانت بجوار المدينة، وكان بينهم وبين النبي موادعة وعهد. ثم ان النبي طلبوا من النبي مجموعة يعلمونهم القرآن وان فيهم مسلمين، فالنبي ارسل معهم 70 شخص من القراء، فلما اخذوهم عندهم في بعض مياههم والجلسين مستأمنين لانهم مع الناس مستأمنين وعندهم ناس مسلمين، قاموا وحاطوا بهم، شافوا جماعتهم وحاطوا بهم، ثم قتلوهم جميعا، سأصلوهم جميعا. فالنبي دعا عليهم شهر يقرط عليهم في الصلوات ان يهلكهم الله تبارك وتعالى. قال النبي بعث 40 أو 70 صحيح 70 من القراء الى اناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. يقول انس فما رايته وجد على احد ما وجد عليه، الوجد اللي هو يعني الحزن الشديد، يقول ما رايت ان النبي حزن على احد، ما حزن على هؤلاء القراء الذين يعني قتلوا في يعني صبيحه واحده على هذا النحو. والشاهد ان طبعا بالنسبه للوتر للقنوت في الوتر يكون قبل الركوع، واما بعد الركوع هذا يعني انما يكون في الدعاء على قول. باب امان النساء وجوارهن، يعني هل المراه ان تؤمن احد المشركين وان تجيره؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى ام هانئ ابنه ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ ابنه ابي طالب رضي الله تعالى عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب، فقال مرحبا بامها. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فقلت يا رسول الله زعم ابن امي علي انه قاتلا رجلا قد اجرته فلان ابن عبيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. قالت ام هانئ وذلك ضحاها. هذا حديث ام هانئ رضي الله تعالى عنه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابي طالب بتقول انها ذهبت الى رسول الله عام الفتح لما دخل النبي فاتحا في مكه رضي الله تعالى عنه، وكان هذا في السنه 8 من هجرته. تقول وجدته يغتسل وفاطمه ابنته عليه السلام تستره، والنبي يغتسل تستره بثوب يعني. تقول فسلمت عليه وهو يعني يغتسل فقال من هذه؟ فقلت انا ام هانئ بنت ابي طالب، فقال مرحبا بام هانئ، رحب بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، يعني لو ليس ثوبين ازار ورداء وانما ثوب واحد يلتحف به كله ويصلي فيه، وهذا في دليل على جواز الصلاه في الثوب الواحد اذا كان على الكتف ويعني يستر. ثم قالت فقلت يا رسول الله زعم ابن امي علي بن أبي طالب وخالد بن أمي طبعا يعني هنا لأن الأم أرحم أقرب رحما من الأب طبعا هو ابن أمي وأبيها ولكن ابن أمي كذلك يعني من هو يعني أقرب لي يعني لقرب الأم أنه قاتل رجلا قد أجرته في واحد أجرته اللي هو فلان ابن هبيرة هذه أنها قتلها تمشرك وأنا أجيره وعلي بن أبي طالب قال سأقتله وذلك أنه كان قد آذى بعض المسلمين وعلي قال لها وهو أخوها قال أنا سأقتله فذهبت تشتكي من السبب وتقول هذا رجل أنا أجرته هي مسلمة وزعم علي بن أبي طالب أنه سيقتله فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا أمها يعني أنها كذلك تجير المرأة تجير ومع تجير يعني الإجارة اللي هو يعني إعطاء الحماية وإعطاء الأمن للشخص المستجير وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة فالمسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير الرجل وتجير المرأة كذلك باب ذمة المسلمين واحدة وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم حدثنا محمد أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه خطب وهو في الكوفة بعد أن أشيعت المقالة التي كان يشيعها يعني عبد الله بن سبا والسبئيون بأن علي بن أبي طالب عنده أسرار الدين وأسرار الشريعة وأن النبي ثمنه على أشياء من العلوم ومن القرآن لم يبثها النبي في المسلمين فخطب الناس وقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله ما في عندنا كتاب نقرأه وخصص بنا إلا كتاب الله اللي هو القرآن وما في هذه الصحيفة قال هذه الصحيفة وأخرى الصحيفة عنده كان وضعها في قراب السيف فأخرجها ونشرها للناس إن أنا هذه صحيفة كتبتها فيها أمور من الأحكام كان كاتبها لأنها تنسى فكتبها فإذا فيها أولا الجراحة يعني الجرح مثلا إذا كان أربع أصابع في عنق أصبع كم يكون عليه إذا كان ثلاث أصابع إذا كان أكبر يعني الجرح اللي هو الأرشخي أرش الجرح فهذه قد ينسى فكتبه كان كاتب هذه أول شيء في الجراحة الجراحة التي تكون في الرأس مثلا فإذا كانت الواضحة غير الدامغة فكل ضربة في الرأس لها عدد من الإبل يعني ما يزيل الجلدة فقط لها شيء ما يصل إلى ما يكسر العظمة لها شيء ما يصل إلى النافوخ له شيء فهذه تحتاج إلى يعني كتابة ففيها الجراحات وأسنان الإبل الإبل كذلك امتكات الإبل لابد من كتابتها حفظها يصبح صعب لأن في خمس في كل خمس زوج شاة إلى 25 شاشة أربع شاة 25 فيها يعني بنت لبون ثم فيها بعد ذلك كل سن يكون فيها يعني نوع من الزكاة مكتوب فيها أسنان الإبل ثم مكتوب فيها كذلك حدود المدينة والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا جبل عير جبل معترض وهو شكل الحمار مثل عير الحمار وهو في يقع في في قبلة المدينة القبلة قبلة المدينة جهة الغرب والشمال ثور هذا الحد ما بين عير إلى ثور ومن اللابتين من أحدث فيها حدثا كذب هذا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الذي يحدث حدث في هذه يعني حدود المدينة والحدث اللي هو أمر يعني محدث من يعني الفواحش أو من الذنوب العظيمة أو نحوها أو آوى محدثا آوى محدث، واحد قتل أو سرق أو فعل، يغوي ويحميه أن ينفذ فيه الحد، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل، ما يقبل منه صرف ولا عدل قيل يعني سنة ولا فرض، يعني أي عمل من أعمال الدين فعله فإنه لا يقبل منه في الذي يفعل هذا الفعل اللي هو أحدث حدثا أو أوى محدثا في المدينة. وهذا معناه زيادة الذنب لمن يعني في المدينة وفي الحرم عن غيره من الأمان، فالذنب يتضاعف. ثم كذلك في هذه الورقة التي أخرجها علي بن أبي طالب، من تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. تولى غير مواليه، المولى بمعنى الناصر، وهنا المولى بمعنى الولاية، الولاية العتق، لأن المعتق يصير مولى لمن اعتقه. فإذا الإنسان إذا ناس اعتقوه أصبح لهم الولاء، والولاء مثل النسب، لا يوهب ولا ينتفى منه ولا يباع، لا يباع ولا يوهب، مثل النسب. إنسان ما يقدرش يبيع نسبه لأبيه، ينسب لشيء ثاني يقول تعالى انتسب مثلا إلى قبيلة ثانية وخذ لك كذا أو دين، فلا يتنازل عنه ولا يوهب ولا يباع. كذلك الولاء نفس الأمر، فمن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، يعني عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذمة المسلمين واحد، يعني المسلمين إذا جاء حاكم ويعني كتب ذمة لبعض الناس، قال إن الناس دول من أهل الذمة، خلاص تصبح هذا الجميع فيه. كذلك واحد من المسلمين أجار يعني كافرا، يصبح هذا المسلمين جميعا أن يجيروه ولا يخسروه. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك، يعني عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعنى أخفر مسلما يعني اعتدى على من آواه أو وضعه في يعني في ذمته، فيكون له كذلك مثل ذلك. الباب الحادي عشر، باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. إذا قالوا على المشركين صبأنا، صبأنا صبأ معنى رجع وهذا وكذا. وكان العرب تسمي العودة عن دينهم، يعني يقول محمد والصبأ، محمد صبأ عن دينه، يعني كان على ديننا وبعدين رجع عن هذا الدين. فبعض الكفار كان لما يدخلوا في الإسلام يقولوا صبأنا، يعني رجعنا عن ديننا السابق، ما يحسن أن يقولوا أسلمنا، لأنهم لسه ما يعني ما عرفوا التعريف الصحيح عن يقول أسلم، ما يقول صبأنا، كان رجعنا عن ديننا. وقال ابن عمر، فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالدا. فقال عمر، إذا قال مترس أو مترس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس. هذا كلام ابن عمر، ان خالد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى بني جزيمة، وهو بعد فتح النبي لمكة، فذهب اليهم، فلما قدموا قالوا صبأنا صبأنا، قدم عليهم فقالوا صبأنا صبأنا، فقاتلهم وقتلهم، وهم ارادوا ان يقولوا اسلمنا اسلمنا، لكن لم يعرفوا يعني هذا، فقالوا صبأنا فقاتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك حزن حزنا شديدا، وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، اللهم اني ابرأ اليك، يعني انا بريء مما صنع خالد، يعني صنع خالد طبعا، وصنع خالد يعني باجتهاده، وظن انهم لما قالوا صبأنا صبأنا يعني انهم على دينه. فالشاهد في يعني في يجب ان يعرف لغة المحارب والذمي، فربما يعني بكلامه وان يؤخذ بلسانه ايش ما الذي يقصده هو بلسانه، وليس بما يعني يعني نفهمه عنه نحن من هذا اللسان، يعرف مقصده ولغته. قال عمر، اذا قال مترس فقد امنه، هذه كلمه من كلماتهم، انه مترس هذه طبعا هي ليست بيد، ولكن مترس يعني انا يعني يعني انا في حماد او انا مؤمن، فهذا قد امنه او امنه. مغفريش مترس لهجة صبعنا صبعنا لما جاءت لجة قريش ولجة خزاعة لا هذه يعني هذه يعني صبعنا هي يعني اللغة العربية صحيحة لكن ما رجعنا بس رجع إلى أي شيء مفروض رجعنا خلاص بدل ما يقول رجعنا يعني رجعنا عن دين الذي كنا عليه بس لا شيء يعني يقول يعني أسلم لم يحسن أن يقول أسلم ثم يقول عمر إن الله يعلم الألسنة كلها وقال تكلم لا بأس يعني أنه لا بد أن يستفصل يعني من يحارب وأن يتكلم وأن يفهم يعني ماذا يقول قبل أن يعني يقاتله نقرأ حديث آخر باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثما لم يفي بالعهد وقوله سبحانه وإن جنحوا للسلم جنحوا أي طلب السلم فاجنح لها قال حدثنا مسدد حدثنا بشر وابن المفضل حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حكمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح هذول أخوين وانطلقوا إلى خيبر لهم يعني أراضي هناك وهي صلح بين يعني كانت أرض خيبر الذي صلح عليها اليهود أن يزرعوها ولهم النصف وللمسلمين أصحاب الأرض النصف فتفرق يعني الأخوين فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخط في دم يقول في الطرق وزراعات جعله وإذا به مذبوح وهو بعد ذلك تشخط يعني يرقد في دمه هو عبد الله بن سعد فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سعد لواء القتيل ومحيص وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له النبي كبر كبر يعني يتكلم الأكبر سنا وهو أحدث القوم هو عبد الرحمن فسكت يقول فتكلم فقال أي يعني إنهم يتهمون اليهود فإنهم هم الذين قتلوا ما لهم عدو هناك في خيبر يعني إلا اليهود هم الذين قتلوا فقال لهم النبي أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم لا وقال لهم تحلفون 50 يمين بأن الذي يعني تحلفوا بالله 50 يمين بأن يعني الذين قتلوهم اليهود وتستحقون قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى كيف نحلف بالله واحنا شيء ما شهدنا ورجعنا شو معه ونقصود قال فتبرئكم يهود ب50 قال اذا نتحلف اليهود 50 يمين بان احنا ما احنا اللي قتلينه فقالوا كيف ناخذ ايمان قوم كفار قالوا اليهود كن يحلفون دول فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده النبي عقله يعني اعطاهم ديته من عنده صلوات الله وسلامه عليه لان اليهود انكروا ان يكون هم الذين قتلوه واولئك لم يستطيعوا ان يثبتوا يعني من قاتله وقتل في منطقه فيها هؤلاء الذمه فما يعني عرف قاتلا فالنبي وفى ودياه من عنده صلى الله عليه وسلم. اليوم بهذا صلى الله عليه وسلم على رسول الله.